هذا شخص يقول الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ورسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وإنما برحمة الله. فما فيه معارضة بين الآية وبين الحديث، إن كلاهما حق وكلاهما من قبل الله سبحانه وتعالى. وأدخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء باء السببية أي بسبب أعمالكم، وأما لن يدخل الجنة أحد بعمله هذه باء المقابلة. باء المقابلة يعني العمل الذي يؤديه الإنسان في الحقيقة ما يكون مقابل نعيم الجنة ورضوان الله عز وجل عن هذا الشخص، ولا يكون مقابلا لنعمة الله عز وجل على هذا الشخص. فلذلك رسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وهذه الباء هي باء المقابلة. فلا شك أن نعيم الله سبحانه وتعالى ونعمته ونعمته على هذا الشخص لا شك أنها أعظم من العمل الذي يقوم به الإنسان ويؤديه طاعة لله سبحانه وتعالى. وأما الباء التي جاءت في الآية فهذه باء السببية أي ادخل الجنة بسبب أعمالكم، ولا شك أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بسبب عمله، وهو يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فالباء المنفية في الحديث هي باء المقابلة،